مشرم حارا ضج ويني الذبيح أذن والفقيد لها النحار كبر صلة أرواح من على الغبرة كم قمر طاح هذا هي زفافة عرس الإرماح هذا من بضع ممتلي جراح اذكروا من كان معنا بالأمس وقد غاب عنا في هذا اليوم الحاج علي رحمة الله عليه كان من البكائين على الحسين عاشري محرم ضج ويني الذبيح أذن والفقيد لاح النحار كبر صلة الروح من على الغبرة كم قمار طاح هذا زفاتم عرس الإرماح هذا هيم بضع ممتلي جراح هذا ليم بضع هذي الطف وانت أعرف حال واحدة لا ما يوصف كلها صرعة والأجل راف يا هو الله حالي رأف يا هو الله حالي بس طفيل عند عمره يشهوم من الضمى قلبه والله مفتوح والزمان عاشر يا عاشور يا عاشور تخيلي وانت مأجور شايني بجفة قطعة من نور يمشي والدنيا بعيني تدور يمشي وبعيني دنيا تدور شنه ذنبا يقضي عطشان طفلي ضامي دمعها التوب شل جنايات شلذيكم حتى يقضي ولادي ضميا شنهو ذنبا يقضي عطشان طفلي ضامي دمعه هتا شل جنايا شل ذيكون حتى يقضي ولادي ضميا حتى يقضي أدري تسألني شرب روح التي الفجيعة إيسقى وحتى الطفل قترى وهيب نجيعة أدري تسألني شرب روح التي الفجيعة إيسقى وحتى الطفل قترى وهيب نجيعة حتى الطفل يا نصر ما رحمة الأرجاء حتى الطفل يا نصر ما رحمة الأرجاء من دم يتروى سهم المنية كاس دم يتروى سهم المنية حتى الطفل يا ناس ما رحمة الأرجاس حتى الطفل يا ناس وعلى صدر رضيع رضيع ذاب حين أيوة حسينا حتى الطفل يونس ما رحمة الأرجاء من دم يتروى سهم المنيك بجفي مجروح حتى السما تنوح وترفرف الروح وش ذنب مذبوح بجفي مجروح حتى السما تنوح وترفرف الروح وش ذنب مذمو سهل يا سهم البيت ذبح تحسب يا سهم البيت ذبح حتى الطفل يا نص ما رحمة الأرجاء حتى الطفل يا نص ما رحمة الأرجاء من دم يتروى سهم المنية من دمه يتروى سهم المنية ألا من مناد وحسينا تنشفي مجروح حتى السماء تنوح وترفرف الروح وش ذنب مذبوح يا سهم البيت ذبحت حسين، يا سهم البيت نقر من هذا الجرح حتى القيامة آية، ما وقع دم وصعد صوب السماء شكاية، نقر من هذا الجرح حتى القيامة آية، ما وقع دم وصعد صوب السماء شكاية، غمض يا غالي العين يا ابن سبيل الكف، يا الماخذ فادي ذبحك ذبح حسين، ذبحك ذبح لي، غمض يا غالي العين يا ابن سبيل الكف، يا الماخذ فادي ذبحك ذبح لي حسين، ذبحك ذبح. شل طلبتك ها يا مذوب حشاك، ترويك عيناك بالدمع موما، يا روحي الروح ترف مذبوح، يا روحي رجع كاتم في قلبه حسرة، أبو الغيرة وروح جمرة، وسكنة بين دمع تقل، رويت وما جبت لي قطرة، أيوة عطشانة أيوة حسينا. رجع كاتم في قلبه حسرة، أبو الغيرة وروح جمرة، وسكنة بالدمع تقل، رويت وما جبت لي قطرة، رويت وما جبت. يا الغالية بسهم المنية تروي بدية، جيش اللي سد الغاضرية طبايع أمية، يا الغالية بسهم المنية تروي بدايا، جيش اللي يسد خاضرية طبايع أمية، طبايع على خيي أهلها دمعة، على خيي أنوح وأنعى، على خيي أهلها دمعة، على خيي أنوح وأنعى، يروونك الدماء يا غالي شنو ذنبك بعد يا شمعة، لا ما أظن فيهم حمية جيوش لومية، شو شهور عمرش عندني يذوق المنية، لا ما أظن فيهم حمية جيوشا لمية، شو شورون دعم رش عندني يا يذوق المنية يذوق يذوق. اللهم ارزقنا زيارة الحسين ماشي للحضرة الله ويا فاطمة الزهرة أمتي رعا تذكر الغالي حاشت انسى احملي فادك وصلي هناك المحب قل معتني جاك زايري اهلا صوت نادى زايري للزيارة للزيارة واصلي بقلبك حرارة وانت تنبور للمنارة والقلوب مسجورة نارة والقلوب أدري مشتاقين ودكم توصلوا ضريحة والقلوب أدري على بابه واقفة جريحة أدري مشتاقين ودكم توصلوا ضريحة والقلوب أدري على بابه واقفة جريحة نوصل ضريحا نزور كلنا علينا نذور نوصل ضريحا نزور كلنا علينا نذور لو ما توفقنا نزور في عاشور لو ما توفقنا نزور في عاشور. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وثبت لنا قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.